مع أغراضها. أما ما نلاحظه من أن الإنسان وهو داخل مع الباب يتكلم، وهو داخل في المطاف يتكلم، وهو يصلي تعزف عليه الموسيقى في أقدس مكان في الدنيا، فهذا من العبث، وهذا ليس من احترام البيت وليس من تعظيمه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتقوى القلوب ضعفت وحانت وقلت. وأنا أضرب لكم بمثال، كان عليه الكفار في الجاهلية يجد أحدهم قاتل أبيه أو قاتل ابنه أو أخيه يجد في الحرم فلا يكلمه بشيء ولا يعترض بشيء، احتراما للحرم، وهم كفار، وهم كفار يحترمون الحرم. فإذا خرج من حدود مكة انقض عليه وقتله. فأهل الإسلام لماذا فيهم هذا الفتور والبرودة أمام تعظيم هذا البيت؟ فينبغي لأهل الإسلام أن يحترموا الحرم، وإذا كان الهم بالمعصية تعتبر معصية في هذا البيت ولو لم يعملها الإنسان، ومتوعد بالعذاب الأليم، فما حال من يعمل؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدوا من الإلحاد في الحرم ضرب الخادم واحتكار الطعام، وهذا الأمر أخطر منه. نسمع الموسيقى تعزف، نسمع واحد يبيع ويشتري في وسط الحرم ويأجر وغيره وغيره وكذا، وهذا كله مما لا يتفق مع تعظيم الحرم ومكانته. فالله المستعان. فينبغي للناس أن ينتبهوا لهذه الأمور ولا يعمل في الحرم إلا ما يتناسب معه وقداسته. المال الذي فقد من صاحبه لا يجوز لك أن تأخذه. لو وجدت مليون جنبك هالحين، مليون ريال بجوارك، لا تأخذها إلا إذا كنت عندك استعداد توصلها إلى صاحبها، ولو لم تجده إلا بعد 20 أو 30 سنة. وإن أخذته أنت ليس عندك الاستعداد على هذا، فأنت بهذا قد فعلت أمرا محرما. لا تلتقط لقطة هذا البلد إلا لمنشد. الحمامة أو العصفور اللي واقفة في الطريق ما تنفرها ولا تزعجها، فإن فعلت فقد ارتكبت محرما. اللهم إلا إذا كان هذا هو طريق الناس وهو طريقك ليس لك بديل عنه فلا حرج. ولهذا أنصح الإخوان الذين يرمون بالحبوب للحمام في طريق الناس لأنهم أخطأوا في هذا، ولم يحسنوا للحمام ولا للناس، وإنما أساءوا للناس أولا وأساءوا للحمام بحيث أنهم يتعرضن للتنفير. والطير هو مضرب المثل في التوكل، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تبدو قماص وتروح بطعان، تطير في الصباح وهي جائعة ما تحطونها شيء، وفي المساء تأتي وجوفها مليئة وهي تبحث عن الأكل يمين وشمال. أما أن يرمى في طريق المسلمين ويضيق على الناس في طرقهم بكب الحبوب لهم للحمام ونحوها، فهذا غلط وليس هذا من الإحسان للحمام. نعم. الأخ يقول طيب والسرقة؟ احنا قلنا إن احتكار الطعام وضرب الخادم يعتبر من الإلحاد في الحرم، أما السرقة ففيها حد. السرقة في أي مكان فيها قطع يد الذي تعادل نصف الدية. إذا كان دية الإنسان 100,000 فدية اليد 50,000، فإذا سرق 10 ريالات تقطع يده، في أي مكان في البلاد، أما في الحرم فالوزر أعظم والجرم أكبر. فالسرقة من كبائر الذنوب وليست محل بحث أو إشكال على أحد من الناس، لكن يهمنا في هذا أن الإنسان الذي يسكن مكة أو يوجد في مكة ولو ساعة عليه أن يعرف قداستها وحرمتها، فلا يعرض نفسه لارتكاب شيء من المحرمات صغيرها وكبيرها، فإن وقع منه فليبادر إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله، وليظهر حزنه وألمه وإحساسه بالخسارة حيث وقع منه هذا الغلط وهذا الجرم في هذا البيت المعظم. ونسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق. يقول: إذا مس الإنسان قبله أو دبره هل ينتفع وضوءه؟ نعم ينتفع وضوءه. يقول: ندرس مواد الأرصاد الجوية ومادة الفلك الجيولوجيا، وتذكر الكتب أن كل الحوادث هي طبيعية حيث الكوارث تسمى كوارث طبيعية، ونضطر في الإجابة في الامتحانات كما نقرأ علما أن لا يتطرق إلى قدرة الله وتخويفه لعباده بالزلازل والبراكين، هل علينا إثم؟ نعم عليكم إثم، أنتم أهل الإيمان وأهل التوحيد وتعلمون أن الله جل وعلا يقضى على الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا كلام ربنا جل وعلا، ومر علينا آيات كثيرة في هذا المقام، وقصص الأنبياء كافية في هذا واضحة فيه. فيجب على أمثالكم ممن هم درسوا التوحيد وعرفوا وتعصلوا فيه أن ينبه المدرس الذي يدرسكم هذه المعلومة، وكونوا دعاة له للدخول في الإسلام، لأن الظاهر أن الذي يلتزم بهذا المنهج لا يكون من أهل الإسلام. فإذا كان الإنسان ليس من أهل الإسلام بينوا له الإسلام، وإذا كان ممن خدعوا بالنظريات الغربية فأوقفوا عند حد. يقول: هل يأثم من يكره نزول المطر لأن منزله يتأثر بالخراب عند نزول المطر؟ لا، هو يكره أن تأثر منزله، لكن لو نزل المطر في المكان الثاني ما يكره، يعني لو نزل على الضراب والأكام وبطون العودية ومنابت الشجر لا يكره، هو يكره أن يتضرر بيته من المطر، لا حرج عليه. يقول: بعض المقاولين من قبل الجهات الرسمية يقوم بفتح طرق ومسارات الأودية وفيها بعض الأشجار مما هو داخل حدود الحرم، فهل عليهم فدية؟ نقول: نعم عليهم فدية، الشجرة الكبيرة فيها بدنة، والمتوسطة فيها بقرة، والصغيرة فيها شاة، وأما العشب فتقدر قيمته ويتصدق بمقدار القيمة. هذا يسأل يقول: متى يسن السواك؟ يسن عند الوضوء وعند الصلاة وعند الاستيقاظ من النوم، وعندما يريد الإنسان النوم، وعند إطالة السكوت وإطالة وكثرة الكلام، وعندما يحس بتغير في الفم، فهو سنة في كل وقت. عندما يكون هناك حاجة له. يقول هل هناك عمل مشروع عند نزول المطر؟ نعم هناك أن الإنسان يعرض نفسه للمطر ليناله من رذاذه، ويقول اللهم اجعله صيبا نافعا، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويخرج شيئا من رحله ونحو ذلك ليناله شيء من المطر، وقد وردت السنة بهذا. يقول من أدى عمرة في شوال وبقي في مكة إلى الحج ينوي الحج مفردا أم يكون متمتعا؟ يكون متمتع. المتمتع معناه إنسان أتى بعمرة في أشهر الحج وبقي بمكة ثم حج، فهو تمتع بنسكين في سفرة واحدة، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. إذا عاد إلى بلده وأتى محرما بالحج مفردا فهو مفرد ولا تمتع، لأنه لم يتمتع. يقول الحاج القارن أو المفرد هل عليه سعي في طواف الإفاضة؟ إذا طاف بعد طواف القدوم، إذا أنه سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي ثاني بعد طواف الإفاضة، أما إذا لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. يقول حجت زوجتي في العام الماضي وجلست ليالي التشريق في العزيزية، هل عليها دم علما بأنها كبيرة في السن؟ إذا كانت لم تجد لها مكانا في منى وجلست في أقرب مكان إلى منى ولو كان من ميال العزيزية فلا حرج، أما إذا ذهبت وجلست في بيتها الذي في العزيزية فعليها دم. السؤال فهمناه. هي ضيعت الجماعة اللي كانوا معها. نعم. ضيعت. وبعدين؟ ضيعتهم في منى ولا فين؟ ولا في الحال؟ ظلم وليه ما جلست في منى؟ واحد كاتها أهل عزيزي مع جماعة. الأحوط الآن تذبح شاة بمكة توزع الفقراء. يقول رجل اشترى ارضا زراعية من اجل حفظ المال وهو يؤجرها، فهل عليها زكاة وما قيمة الزكاة؟ الاجرة اذا حال عليها الحول يخرج زكاتها، اجرتها اذا حال على الاجرة الحول فانه يخرج زكاتها ربع العشر. يقول هل للإنسان أن يتطوع بالطواف عن الغير سواء كان حيا أم ميتا؟ لم يرد في هذا دليل، إنما ورد الدليل على الحج أو العمرة، حج الإنسان عن غيره أو يطوف عن أو يعتمر عن غيره، أما أن يطوف عن غيره فلم يرد فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.